تحسبوني في الهوى بغير تكلف، خلق بغير تكلف، أخفيت حبكم فأخفاني حتى لعمري كدت عني أختفي وكتمته كتمته حتى عني كتمته، فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي، كتمته حتى عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء، يا النار أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدف أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي، اختر لنفسك في الهوى من تصطفي. قل للعزول أطلت اللوم.